وأن من أراد الله به خيرا من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس يفقهه في الدين سبحانه وتعالى. نبدأ الآن في الدرس السادس في شرح كتاب المناسك عن الشيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل البتراء، يعني تجزئ البتراء خلقة. ذكرنا أن هذا مخالف المذهب، سواء البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا فإنها تجزئ. والجماء، وجماء هي التي لم يخلق لها أذن، الجماء التي لم يخلق لها قرن، وكذلك التي لم يخلق لها أذن فإنها تجزئ. وخصي غير مجبوب، بأن قطع خصيته فقط. وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. إذا قطع من قرنه أو أذنه أقل من النصف فإنه يجزئ، لكن مع كراهة كما قال الشيخ منصور. يفهم منه أنه إذا قطع النصف فإنه لا يجزئ، والمذهب أنه يجزئ. فالمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، فإذا قطع النصف من الأذن أو القرن فأقل فإنه يجزئ. ثم قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني مربوطة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة. والوهدة هي في اللغة المكان المنخفض، وأما مراد بها هنا قال التي بين أصل العنق والصدر، التي بين أصل العنق والصدر، لأن هذا في الإبل يسرع في إزهاق الروح. والسنة أن يذبح غير الإبل وهو البقر والغنم، ويجوز عكسها لكنه خلاف السنة. يجوز أن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح، لكنه خلاف السنة. ويقول بسم الله، ما حكم قول بسم الله؟ وجوبا. والله أكبر استحبابا. اللهم هذا منك ولك. ويتولاها صاحبها، السنة أن يتولاها صاحبها إن قدر على ذلك، أو يوكل مسلما ويشهدها، يوكل مسلما ويشهدها، يعني يحضر ذبحها إذا وكل في ذبحها. ويفهم من أنه لا يجوز أن يوكل كافرا، لا يجوز أن يوكل كافرا. والمذهب أنه يجوز أن يوكل ذميا. المؤلف خالف المذهب هنا، يجوز على المذهب أن يوكل الذمي. من هو الذمي؟ الذمي هو فقط اليهود والنصارى فقط. يشهدها يا شيخ، لازم تشوفها بعينه. الأولى يشهدها، يستحب يعني يشهدها. والجمعيات يحضر، يعني يحضر، ما يشهدونها. يوكل في جمعيات ما يشهدها، لكن استطاع أن يحضر الشهد هذا الأفضل أن يحضر ذبحها. ثم قال وقت الذبح للأضحية والهدي ودم المتعة والقران بعد صلاة العيد وهو أفضل يوم للذبح. يوم العيد هو أفضل يوم للذبح بعد صلاة العيد. أو قدره يعني أو قدر زمن صلاة العيد. يعني هنا إذا كان البلد الذي يريد أن يذبح فيه تصلى فيه صلاة العيد فيشترط بعد الصلاة. أما إذا كان في بلد لا تصلى فيه صلاة العيد فيتأخر حتى يمر قدر صلاة قدر زمن صلاة العيد في البلد الذي تصلى فيه. أو في البلد لو صليت صلاة العيد فيه في نفس البلد إلى يومين بعده. نهاية وقت الذبح عندنا يوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقط ينتهي بغروب الشمس. يستمر وقت الذبح إلى يومين بعده. والرواية الثانية عن الإمام أحمد هو أنه يستمر وقت الذبح إلى اليوم الثالث عشر. واختارها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. لكن المذهب عندنا كما ذكرنا هو أنه فقط يوم العيد ويومين بعده ويومين بعده يعني ثلاثة أيام. وقت الذبح عندنا ثلاثة أيام. قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويكره في ليلتهما يكره الذبح في ليلتي العيدين مع الصحة مع الصحة كذا في الإقناع والغاية فقط. وأما في المنتهى قال يجزئ ولم يقل بالكراهة لم يقل في المنتهى بالكراهة لكن هنا الإقناع والغاية. والزاد أيضا قال يكره الذبح في الليل ليلتي العيدين خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. قال فإن فات وقت الذبح يسقط حينئذ التطوع لفوات وقته ولكن الواجب لا يسقط. يقول قضى واجبه قضى واجبه قضى واجبه. يعني لو اشترى من السوق أضحية مثلا لو اشترى أضحية أو شاة في أيام الأضحى ولم يذبحها حتى مر ثلاثة أيام مر ثلاثة أيام على المذهب أو أربعة أيام على الرواية الأخرى اشتراها ثم وضعها في البيت فقط ثم خرجت أيام الذبح هل يجب عليه أن يذبحها ولا يجب؟ كيف؟ لا يجب إلا بالتعيين أو النذر. أحسنت هذا تطوع ما تعينت لا يجب عليه أن يذبحها لا بد أن يعينها قبل يوم العيد أو في أيام العيد وهو الفصل الذي سيأتي. أما إذا كانت وصية مثلا وصية أو وقف مثلا وقوف هذا المنزل أو هذه المزرعة واشترط فيه أن يضحى كل سنة من هذا من ريع الوقف لهذا الميت أو الموقف فإنه إذا فاتت أيام الذبح يجب عليه أن يذبحها. قال فصل ويتعينان يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي هذا هدي أو أضحية هذا هدي أو أضحية. إذا قال هذا يعني لا بد أن يقول حتى يتعين يقول هذا هدي يشتري من السوق ويقول هذه مثلا أضحية هذه أضحية هذه أضحية أو يقول مثلا هذه لله هذه لله أو هذا هدي أو هذا لله ونحوه من ألفاظ النذر. كذلك الشيخ محمد يقول يتعين بالذبح، يتعين بالذبح إذا ذبح حتى لو لم يقل هذه أضحية، فإنه إذا ذبحه فإنه يتعين بالذبح. قال لا بالنية، لا يتعين، لا تتعين الشاة أضحية أو هديا بمجرد نية، يعني مجرد ما يشتري مع نيته أنها أضحية لا تكون هذه الشاة متعينا عليه أن يذبحها أضحية، لا يجب عليه. لم تتعين بعد، لم تتعين بعد. قال رحمه الله وإذا تعين، ما يترتب على التعين؟ يترتب على التعين عدة أحكام. إذا تعينت هذه الشاة أضحية أو هديا، أولا قال لم يجوز بيعها، لا يجوز له أن يبيع هذه الشاة إذا قال هذه أضحية أو هدي. ثانيا قال ولا هبتها، لا يجوز أن يهبها لأحد إلا أن يبدلها بخير منها، يجوز أن يبدلها بخير، يعني يبدل هذه الأضحية النحيفة مثلا أو الشاة النحيفة بشاة سمينة. وهذا كما قال بعض العلماء أن المؤلف خالف المذهب وعلى المذهب يجوز أن يبيعها، يجوز أن يبيعها ويشتري خيرا منها، ويشتري خيرا منها يعني أسمن منها وأكمل مواصفات منها. قال أيضا ما يترتب على التعيين ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها. ما حكم جز الصوف هنا؟ يعني لا يستحب؟ إن كان أنفع. طيب إن كان أنفع لها، مقيد بإذا كان أنفع لها، لكن ما حكم جز الصوف إذا كان أنفع لها؟ يستحب، جائز، يصدق فيه. يتصدق به. يتصدق به. كان أنفع لها لعله يستحب. إيش؟ يستحب. يتصدق به لا شك أنه يعني يتصدق به، حتى يتصدق به ما أجزم، أنا ما عندي حكم لها، ما أذكر لها حكم. هل هو مستحب؟ هل هو حكم التصدق؟ حكم الجز صوف والتصدق أيضا، لأن الأضحية يجوز أن يأكل منها، فهل نقول يجب عليه أن يتصدق بصوفها؟ الله أعلم، تحتاج إلى مراجعة وبيان لهذا الحكم. الأمر الرابع قال ولا يعطي جازرها أجرته منها، هذا ذكرناه في أول يوم. ولا يعطي، إذا قال هذه أضحية لا يجوز أن يعطي من يذبح هذه الأضحية أجرته من هذه الأضحية، لا يجوز. طبعا الحكم مبهم لكن بينه الشيخ منصور في شرح المنتهى، قال لا يجوز، لا يجوز أن يعطي جازرها أجرته منها. أيضا قال خامسا ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، هذا لا يجوز، يحرم عليه أن يبيع جلدها ولا شيئا منها. إذا عينها أضحية بل ينتفع به، بل ينتفع به هو أو يتصدق به، أو يتصدق به. أيضا ما يترتب على التعيين الشيء السادس، وإن تعيبت بعد أن عينها ذبحها وأجزأته، لكن اشترط أن يكون التعيب هذا بغير فعله، بغير تعيبت يعني أصابها عيب يمنع التضحية بها، كان تكون كسرت رجلها وانخسفت عينها، فإنه يذبحها وتجزئه، وتجزئه. نعم، أو أصبحت مريضة. نعم، يذبحها وتجزئه، ما يجب عليه أن يبدلها. لكن الإشكال لو كانت مريضة مرضا يفسد لحمها، هذا مشكلة، هذا مشكلة. ظاهرها أنه يذبحها وتجزئه، يعني يأخذ أجرها، ولا يجوز أن يعني يوزع لحمها أنه يضر. نعم، إيش؟ الله أعلم، الله أعلم. فمنها يجوز أن يبدلها، أحسنت أحسنت أحسنت جميل جميل. لكن لو لم يبدلها هل يجوز له أن يذبحها؟ أحسنت والله هذا كلامك جميل. لكن أنا أقول لو ذبحها أيضا مع مرضها الذي يظهر أنه يجزيه يأخذ أجرها يعني. لكن قد يقال أن هذا فيه يعني ضياع للمال والله عز وجل نهى عن إضاعة المال. الله أعلم الله أعلم. إلا أن تكون وإن تعيبت أذبحها وأجزاته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إذا تعيبت وهي واجبة في ذمته قبل أن يعينها كالمنذورة مثلا والوصية والوقف موصى به أضحية فإنه إذا تعيبت لا يجوز أن يذبحها لابد أن يبدلها بصحيحة. قال رحمه الله والأضحية سنة. الأضحية سنة مؤكدة يكره على المذهب كما قال في الإقناع تركها لقادر. يكره أن يتركها القادر. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها حتى عن الميت. ذبح الأضحية عن الميت المذهب عندنا أفضل من التصدق عنه. أفضل من التصدق عنه. وسنة أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق أثلاثا. يأكل الثلث هذا السنة ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث هذا هو السنة. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. تصدق بها جاز يعني لا يجوز أن يأكلها كلها. لا يجوز أن يأكلها كلها. يأكلها كلها إلا قدر أوقية يتصدق بها جاز. والأوقية تساوي كم درهم؟ 40 درهما. والدرهم كم يساوي؟ كم غرام؟ 2.975 غرام. يعني قل 3 غرام في 40 كم؟ 120 غرام يعني 10 كيلو تصدق به. والباقي له أن يأكله كله يضعه في الثلاجة. نقول أن الأوقية تساوي 40 درهما والدرهم يساوي 2.975. ماذا نفعل حينئذ؟ نضرب 2.975 في 40. الناتج كم؟ هو 119 غراما عندي بالضبط. إذن نقول الأوقية تساوي 40 درهما والدرهم يساوي كم؟ 2.975. ايش؟ لا لا هو ليس 3.4 لا 2.975 يعني شيء بسيط جدا يعني ليس ربع. يحرم أن يأكلها كلها. يحرم أن يأكلها كلها. يحرم. كما هو الحاصل. عجيب. كلها قدمها في نفس يوم. أيوة. غير جائز. لا يجوز. الأضحية عندنا ما يجوز أن تقدم وتطعم للفقير إلا نيئة ليست مطبوخة. ما يجوز. حتى لو عزمت فقراء ما يجوز. العقيقة يجوز. العقيقة بل الأفضل في العقيقة أن تطعم مطبوخة كما سيأتينا. إذن الدرهم هذا وزن الدرهم لابد تعرفونها مهم جدا لأنه يمر عليك في مواطن كثيرة بالزكاة. إذا بلغت 200 درهم فضة وكذلك هناك الدينار. الدينار كم يساوي من غرام؟ 4.25. وكم مثقال كم دينار هذا؟ نصاب الذهب؟ نصاب الذهب كم دينار؟ غرام هذا، لكنه في الأصل 20 مثقالا، يعني 20 دينارا، يتضرب 4.25 في 20 في 20 يساوي 85 غرام بالضبط. والشيخ الدرهم فيه خلاف في حسابه 2.5. اي فيه فيه، بس هذا مشهور، هذا مشهور 975. اي 2.975 والدينار 4.25. هذا طبعا ترجيح الشيخ ابن عثيمين، وهو اصح ما كتب فيه، يعني لأن هناك متاحف إسلامية عالمية في ألمانيا وغيرها وجد أن الدينار الذهبي يزن في 4.25 تقريبا، وفي دنانير أقل، وفي دراهم، الدراهم الإسلامية أيضا 2.975، وهذا مهم جدا يتكرر معكم في مواطن كثيرة. إذا الأضحية لا يجوز، فإن فعل أكلها كلها نقول أولا يحرم عليك أن تأكلها كلها، فإن فعل نقول ويجب عليك أن تشتري لحما بمقدار 120 غرام وتصدق به على الفقراء. قال وإلا، يعني لم يتصدق ويقيه بأن أكلها كلها ضمنها، ويحرم عليه أن يفعل ذلك، لا بد أن يطعم منها. قال ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا، من شعره أو بشرته شيئا. إذا دخل العشر، يدخل عشر ذي الحجة من متى يدخل؟ بغروب الشمس من يوم، من آخر يوم من ذي القعدة. فإذا دخل، إذا غربت الشمس ليلة واحد من ذي الحجة، يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته عن جلده شيئا. من يضحي أو يضحى عنه، يضحي واضح، يعني إذا أراد إنسان يضحي فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا. نبقى في قوله أو يضحى عنه، أو يضحى عنه، من يضحى عنه؟ من هو الذي إذا ضحي عنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره وبشرته؟ نعم، جميل، الذي يظهر أنهم فعلا أهل البيت، إذا أراد، إذا أشركهم في نيته يحرم عليهم أن يأخذوا من شعرهم وبشرتهم شيئا، لأن نحن ذكرنا أن الشاة تجزى عن الإنسان نفسه وعن أهله وعياله. وأما لو تبرع الإنسان بيضحية لأمه مثلا أو لأبيه، هل يحرم عليه هو أو على أمه إذا كانت موجودة؟ أي على أمه. الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يحرم عليه هو المتبرع، والأقرب أنه يحرم على المتبرع عنه، وهذا ما مشى عليه ابن جاسر رحمه الله في مفيد لنا. لو ضحى الإنسان وكيلا عن غيره فما الحكم؟ على اللي يمسك فقط الموكل، يمسك الموكل. لو ضحى الإنسان وصيا عن غيره، يعني هو موصى إليه أن يضحي عن غيره، فما الذي يمسك؟ ميت يضحي عن ميت، موصى، ما أحد يمسك، لا أحد يمسك. كنت بضحي مثلا، كنت بضحي الزوجة والأولاد على الشعر وعلى البشرة. إيش؟ إيه، هذا اللي يظهر من مذهب، نعم، لأنهم يضحون يأخذون أجر أضحيهم، أهل بيتك زوجتك وأبنائك هذا يأخذون أجر أضحية كأنهم ضحوا. ما إذا أخذوا هم أو غيرهم، حتى المضحي إذا أخذ من شعره يحرم عليه فقط، والأضحية صحيحة ما فيه. بعضهم يقول، يعني بعضهم هكذا يقول، إما أن تقول لي ليس فيه إثم أو لن أضحي. كيف؟ ما هذا شيء وهذا شيء، يعني لا يوجد ترابط بين الأخذ من الشعر والبشرة مع الأضحية، ما يفي ترابط. إذا أخذ الإنسان عمدا يأثم ويستغفر ويمضي في الأضحية، أما أن يحرم نفسه هذا طبعا مفردات الحنابلة، وإلا الجمهور فإنه يكره. شيخ يكره. النساء خاصة كبار السن يا شيخ. نعم. تمتنع حتى عن تمشيط شعر. عجيب والله. إذا امتنعت حتى لا يسقط إيه لا يسقط هذا الورع من وراء. تمشيط لا بأس فيه. تمشي لك تمشي بشكل بسيط يعني. تقول الحلاقة يا شيخ الحلق يعني. قص أو نتف أو أي بأي طريقة. لكن التمشيط والله على إيه ما في شيء تمشي لك بشكل يسير يعني ليس بقوة حتى لا يسقط الشعر. بالنسبة للتصدق من الأضحية هل هذا شيء كذلك من الفرادات الحنابلة؟ الوجوب؟ الوجوب يعني نعم. الوجوب ما أدري والله ما أدري. ما أدري. هو مخالف الجمهور من تفريق. كيف؟ الجمهور الآن الشيخ يوجبون التصدق وهي وجوبة. المذهب؟ فيما لو ضحى وأكلها كلها. يحرم عليها. كيف الجمهور الحنابلة يحرم؟ لا بد يعني يتصدق منها بشيء يسير. 100 غرام يعني هذه ولا حاجة. لكن هل تقول في أحد يعني هم مخالفين لغيرهم؟ ما أدري والله. هل هم مفردات الحنابلة؟ ما أدري. طيب ثم قال فصل. تسن العقيقة. تسن العقيقة. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه. وحكمها سنة. حكمها سنة. من المخاطب بالعقيقة؟ الأب أو الشخص نفسه؟ عن الغنى. نعم. عن الغنى. أحسنت. المخاطب هو الأب. إذن هي سنة في حق إيش؟ الأب. فإن لم يعق الأب هل يعق الإنسان عن نفسه؟ المذهب أنه لا يعق عن نفسه. لا يعق عن نفسه لأنها مشروعة في حق الأب أصلا. ولا غير الأب أيضا ولا غير الشخص نفسه يعق عن هذا الشخص أو عن هذا الابن. والقول الثاني في المذهب أنه إذا لم يعق الأب فإنه يستحب للابن أن يعق عن نفسه. شيخ هذا المذهب الحين يسمى عليه مثلا كيف؟ إذا مثلا واحد سمى على أخوه سمية يعني إيه عن نعم. والله مذهب أنها لا تأخذ حكم العقيقة كما قال الشيخ منصور بهوتي. المخاطب بها فقط الأب. والمذهب يسن أن يقترض حتى لو كان معسرا. يسن له أن يقترض. الأفضل له أن يقترض ويعق. لكن قال شيخ الإسلام محله لمن له وفاء. إذا كان قادرا على الوفاء يسن له أن يقترض. قال عن الغلام شاتاني. شاتاني ويشترط في هاتين الشاتين ما يشترط في الأضحية والهدي من حيث الجنس وهي بهيمة الأنعام والسن ثني جذع من الضان وثني من غيره وكذلك السلامة من العيوب التي تمنع التضحية بالشاة. قالوا عن الجارية شاة. طبعا هذا السنة عن الغلام الشاتان. وإن لم يستطع على الشاتين فيجزئ أو تجزئ واحدة. تجزئ واحدة. والسنة عن الجارية أن تكون شاة واحدة. تذبح يوم سابعه. هذا أيضا حكم مبهم. والمذهب أنه يسن أن تذبح يوم سابع الولادة. لكن لو ذبح أو ذبحت العقيقة قبل ذلك قبل اليوم السابع هل تجزئ ولا تجزئ؟ أو ذبحت في يوم العاشر مثلا تجزئ. تجزئ لكن الأفضل أن تكون في اليوم السابع. شيخنا يوم الولادة يحسب ولا ما يحسب؟ إلا يحسب من حين الولادة. قال رحمه الله فإن فات ففي 14 في اليوم 14، إذا فات الذبح في اليوم 7 يذبح في اليوم 14، فإن فات اليوم 14 ففي 21 في اليوم 21. ثم بعد ذلك تكون العقيقة قضاء، تكون العقيقة قضاء، يعني هي أداة فيما قبل الإحدى فيما قبل 21. عقيقة عقيقة لا لا عقيقة عقيقة أخذ أذنين، لكنها قضاء ليست أداة، ليست أداة. وأما صاحب الشرح الكبير فقال يحتمل أن تستحب في كل سابع فيجعلها في 28، فإن لم يكن ففي 35، وعلى هذا قياسا على ما قبله، يعني كل 7 أيام تستحب فيه العقيقة. قال رحمه الله تنزع جدولا، يعني لا تكسر كما قال أعضاؤها، تنزع أعضاء اليد لوحدها والرجل لوحدها، ولا يكسر عظمها، لا يكسر، وإنما المفاصل تفصل من المفاصل. ما حكم تنزع جدولا؟ نعم سنة، ذكره في شرح المنتهى ومعونة أولي النهى. قال وحكمها حكم العقيقة فيما يجزى ويستحب ويكره كالأضحية، كالأضحية كأحكام الأضحية، إلا من الفروق يقول إلا أنه لا يجزي فيها شرك في دم، يعني لا يجزي إيش سبع بدنة عن العقيقة بخلاف إيش الأضحية والهدي. قال ولا تسن الفرعة وهو نحر أول ولد الناقة، وكذلك العتيرة وهي ذبيحة رجب التي تذبح في رجب، ولا يكرهان أيضا، لا يكرهان. هناك مسألة مشهورة وهي لو اجتمعت العقيقة والأضحية، إذا اجتمعت العقيقة والأضحية، يعني ولد الإنسان مولود في اليوم مثلا ها في اليوم 3 من ذي الحجة، وسيكون 7 يوم، يوم 10، فيجوز أن يذبح شاة واحدة عن إيش العقيقة والأضحية، ويأخذ ثواب العقيقة وثواب الأضحية، يأخذ ثواب العقيقة وثواب إيش الأضحية، وهذه يغفل عنها كثير من الناس، لكن لابد أن ينوي أن هذه الشاة عن العقيقة وعن الأضحية. جميل. أيضا لو اجتمع الهدي والأضحية، هدي تمتع وهدي قران مع الأضحية، ونوى بالشاة الواحدة الأضحية والهدي، يجوز له ذلك ويأخذ أجر الهدي والأضحية في محلة تذبح إيش؟ في لا كيف تذبح لازم لا بد تذبح في مكة، كل هدي مر معنا أو إطعام فلمساكين الحرم. طيب لو كان له عدة أولاد، لو اجتمع له عدة أولاد، يقول ابن نصر لا تكفيه عقيقة إيش واحدة، تكفيه عقيقة واحدة. أولاد شيخ إيش معدد عدة أولاد كيف؟ إن زوجتان أو 3 زوجات أنجبوا له أولاد، يعني زوجة واحدة أو زوجات، لا بد تكون الأم واحدة يعني عدة أولاد 1 2 3 ما عق عنهم، فتجزى عقيقة ويذبح شاتين عن جميع، لكن الأفضل نعم هذا اللي يظهر من كلام ابن نصر الله، لكن الأفضل أن يذبح لكل مولود عقيقة لوحده، لكن لو ذبح عقيقة واحدة فإنها تجزى على كلام ابن نصر الله رحمه الله، نقله عن الشيخ عثمان النجدي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.